إلى عندي بقلب نظيف، يا بخت من جاء إلى عندي بقلب نظيف، بعطيه سريل وراثه والمقام الشريف، سريل أبواك ومفتاح السلوك الحصيف، من حيث ما جاء نظيف مثل ما له نظيف، إن المصدق بقولي في زمان الهذيف، إن الموافق حسين الظن زاكي ظريف، ما له للناس والدنيا وأهل اللفيف، ما له للحكم والسلطان صافي أليف، راغب لخدمات إله الكون رب اللطيف، يحيي مقام النبوة والسلوك الحنيف، يدعي إلى الله بالحكمة ونصر الضعيف، هذا مرادي لمن يدخل ظلال الوريف، جيل السلامة بركن رابع لا يخيف، جامع وقامع ومانع كل غر سخيف، نامي وحامي وحافظ للمقام المنيف، تركت محمد حبيب الله نعم السعيف، إرثه ودينه ووزن الإرث ما هو خفيف، حاشا وكلا يخلي الدين مثل الدريف، من يحسن الزفين بيلعب ويقسم نصيف، يا حول حوله لا والله ما ناكلف، من قال عني كلامي ما هو إلا لفيف لا باس لا باس عادل قلب صافي نظيف بدعي لربي وله شكواي مما يخيف منه العناية ولا حد غير ربي نصيف قل للمعادي ولي نصحه هذي في الهذي يا مرحبا بك ويا حيال كلام لطيف شفنا محصان بكم لف شامخ شنيف كم من فوارس تقدس صخر قد الرغيف ما نام كبير ولا طالب منافق حليف حالي ومالي وقالي والكتب لي تطيف من فيض ربي على يد الإمام الشريف ما هي عداوة لمسلم أو لكافر عنيف هذه مواهب عليها إذن مسند وريف خذ لك نصيبك وبات لقى المقام المنيف حيا وسهلا بطالب علم صادق أسيف بملي جرابه وبازيده شرف من شريف واختم نظامي بخير الخلق طه العفيف صلى عليه المهيمن عد نود الخريف والآل آله وصحبه كم إمام شريف يا دان دانه